إن شاء الله. سبق لنا أن وعدناهم من كلامنا تعلق العمرة في رجب، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ في رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجب، وفعلت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كان يعتني الله في رجب. وذكر ذلك أيضا عن البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشة أنه كان يعتني في رجب. وذكر ابن سعد طبقاته رواية في نبيها العظيم عن ابن عمر أنه كان يعتني في رجب. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يعتمر في رجب. ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه قد لم يحل في رجع، أن ابن عمر رهن بهذا رضي الله عنه رحمه، وإن المحفوظ أن عمره كلها كانت في قعد. هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يحل في رجع عليه الصلاة والسلام، ولكن رهن ابن عمر في ذلك. وكل فرد يقدر حوله شيء من الوهن والنجاح، والمحفوظ أنه اعتمر في يقعد على خطوة السلام، عمرة الحديبية وعمرة القضاء في يقعدة وعمرة الجوارة في يقعدة، والعمرة التي مع حجة يحرم بها في يقعدة وأدها في الحجة على خطوة السلام مع حجة. وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليست من البدع، بل جعلها جماعة من السلف الصالح، وجعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولبحث مزيد إن شاء الله ننبه عليه مستقبلا إن شاء الله. وفق الله من عمل حديث الفواتح من حديث الفواتح بسنة وسنة خلفاء الراشدين بعد الإمام. بين أخي من اللهم صل على رسول الله، أخي من الدعاة من الحبشة اسمه علي آل سالح، فكنت سمحتكم بإعلاجه على نقطة من قسم خصوصي، فهو كان أراد أن يتكلم وأن يكون من المتكلمين هذه الليلة، ما أدري يقصد ذلك إيش يعني. يا أخي يا أخي أنا أريد أن أقول جاءنا البيت وعملنا بالإجهار في المكان الجهار إن شاء الله. أحد الأخوة جاء بهذا الخطاب، ما أدري إذا دخلت و... لا يبقى لكم شخصين. وأحد الأخوة جاء ب3000 ريال مجهدين الأفراح وهذا أخي جاء بشير فهذا خالف من هذا الزعير 10000 ريال بشيء من سمع عدم يا الله وهذا أخ آخر مسافر العراق إن شاء الله، وبيتمنى دعوة سماحتكم والحاضرين له بالشفاء، وجاء ب100000 ريال وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض التي المهمة منها. أخبرني شخص ثقة، أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملفات كثيرة، وإن شئت أخبرتك باسم الوزارة بما بيني وبينك. لا بأس، بارك الله فيك، التخفيف ذاتي الله يكون خيرك. هذه الدولة كانت من أثر التعليم من هذا الشيء، لا تزال حياة الجائعين في القلاء، يقصد بذلك الأشياء الموجودة بالمسجد، ونصحنا ولا نمل من النصح، وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد بدروس مباركة، والتعجيل بأداء هذا الأمر، ولن أمل إن شاء الله في تذكيركم بهذا الأمر. إن شاء الله ينتهي إن شاء الله. ذكرناه ولا مرة ولا شروع أسباب التحليل الله ينتهي الأمر ثم طرح قلب إن شاء الله بالشمس وطرح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.